قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان ما إن تجمل الخلائق بمثلهما: حسن الخلق وطول الصمت. حسن الخلق يا أحبابنا المذكور في هذا الحديث عبارة عن 3 أمور: كف الأذى عن الناس، وتحمل أذى الناس، وأن يعمل المعروف مع الذي يعرف له إحسانه ومع الذي لا يعرف له إحسانه. ومن نال حسن الخلق فقد نال مقاما عاليا، فقد يبلغ الرجل بحسن خلقه درجة القائم الصائم، يعني الذي لا يترك القيام في جوف الليل ولا يترك صيام النفل.